السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من أهم الأمور التي يوفق فيها الإنسان في هذه الأوقات المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد أوقاتنا بركة ويجعلنا وإياكم من عتقاء النار في هذا الشهر المبارك، أن الإنسان يجلس مع نفسه مصارحة ويبدأ يسأل نفسه جلسة مصارحة حقيقية: هل فعلا أنا ناوي أتغير؟ هل فعلا أنا ناوي أتغير في رمضان ولا مش ناوي؟ هل فعلا الموضوع ده حقيقي شاغل قلبي وعقلي أم شاغل لساني؟ وهل فعلا الموضوع ده نابع من داخلي ولا هو استجابة للطيار العام، إن الكل بيتكلم عن التغير في رمضان فأنا لازم أتكلم عن التغير في رمضان؟ زي مثلا بعض البرامج، تلاقي الكل بينقد هذا البرنامج وبينتقد هذا البرنامج، وقاعد يتكلم ويقول إن البرنامج ده وحش والبرنامج ده بحذركم إن الأولاد يتفرجوا عليه والكلام ده، فده غلط نفسيا وغلط تربويا وغلط إيمانيا وغلط. عما كل الناس دي بتحذر، طيب المشاهدات بالملايين دي جت منين؟ يعني يحكى أن في واحد كان يعظ الناس وكان يفتح كتابه، فلما انتهى من المجلس وجد رقة في قلوب الناس وظهرت أثرها على عيونهم، والناس قاعدة بتبكي وبتاع، فمسوا مش لقى الكتاب، فقال لهم: كلكم يبكي فمن سرق كتابي؟ هو كلكم بيبكي، طيب مين اللي سرق كتابي؟ طيب فين الكتاب؟ كلكم ينتقد هذا الأمر. المشكلة فين؟ المشكلة اللي هو العقل الجمعي، إن الناس كلها بتنقد، فيبقى من البرستيج العام ومن الأمور المهمة جدا اللي أنا أعمل زي ما هم بيعملوا، فأنا برضو لازم أقول إن الكلام ده غلط والكلام ده كذا والكلام ده. لكن حالي مختلف، نفس الكلام نفس الفكرة، هل لأن الناس كلها بتتكلم عن أهمية التغيير في رمضان فأنا بقول نفس الكلام برضو إحنا عاوزين نتغير في رمضان؟ لكن أنا إلى الآن ما وقفتش مع نفسي وقفة حقيقية في رمضان، وقفة مصارحة مع النفس: أنت فعلا ناوي تتغير؟ حضرتك ناوي تتغيري؟ لبسك ده عاوزة فعلا تغيريه؟ وناوية ترتقي في حجابك وفي طريقة كلامك وفي اهتماماتك؟ أنت فعلا عاوزين نتغير ولا مش عاوزين نتغير؟ هل فعلا في جديد أنا عاوز أخرج به من رمضان؟ عاوز أن أخرج من رمضان يتقال علي: سبحان من أدبك وغيرك وهداك؟ عاوز أخرج من رمضان الناس يشوفوني يقولوا صنع في رمضان؟ الناس تشوفني يقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علاقته بالقرآن تحسنت جدا، علاقته بالقرآن تغيرت فعلا؟ هل أنا فعلا خارج عاوز أخرج من رمضان العلاقة متغيرة في حياة كتير جدا؟ يا جماعة، شهر رمضان، الشرف في شهر رمضان ليس من رمضان ذاته، الشهر هذا تشرف بنزول القرآن فيه، فالقرآن هو الذي شرف رمضان، فالشرف من القرآن لا من مجرد رمضان. كذلك نحن سنتشرف بعلاقتنا مع القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، فالقرآن هو اللي هيرفعك، كتاب فيه ذكركم فيه شرفكم، فالشرف في القرآن والتغيير في القرآن، وهو اللي هيجي يحامي ليك يوم القيامة. وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن في أمر الشفاعة يوم القيامة، يشفعان، سبحان الله. فكل واحد منا يتحرى ويشوف علاقته مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على الجميع سجل الله سبحانه وتعالى له شكوى في كتابه، النبي صلى الله عليه وسلم في شكوى ربنا سجلها في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم وجد واحتك وشاهد كل المعاصي في الجزيرة العربية، شاف شرب الخمر، وشاف وأد البنات، وشاف عقوق الأمهات، وشاف البعد عن كل مناحي الخير، ومع ذلك عندما اشتكى شكى من أشياء كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى خلد شكوى في كتابه، ألا وهي: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا لم يقل تركوا، ولكن قال اتخذوا، كأنهم أخذوه ظاهرا وتركوه حقيقة. فهل أنا فعلا ممن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مني؟ هل هذه الشكوى تشملني أم لا؟ فكل واحد منا يسأل نفسه أسئلة، يعني اعملوا فحص، اتأكدوا إن أنت بعيدة عن الهجر القرآن. فمثلا هجر التلاوة، هل لك ورد يومي؟ وهل لك ورد يومي ثابت بتداوم عليه؟ نعم أم لا؟ ولا أحيانا؟ طيب ابدأ تاني، شوف، فتش واعمل أشعة وتحليل لنفسك. هل أنا من الهاجرين للعمل بكتاب الله ولا أقف عند حلاله وحرامه؟ فهل أنا أعد نفسي وقافا عند حلاله وحرامه؟ يعني إن في واحد بنا بعمل حاجة قال لي على فكرة الكلام ده لا يجوز، فقلت له ليه؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا، فيقول أستغفر الله، أستغفر الله، جزاك الله خيرا أنك نبهتني لهذه الآية. بل ممكن تكون الآية أنا عارفها لكن محتاج حد يذكرني بها. فواحد قاعد يضغط على زوجته أو يعني بينهم توتر في البيت، فواحد يقول له يا أخي الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، هذه ليست عشرة بالمعروف، اتق الله. فينظر إليك ويقول لك جزاك الله خيرا، لأنه وقاف عند كتاب الله، وقاف عند حلاله وعند حرامه. فإذا ذكر تذكر. اتنين إخوات زعلانين مع بعض، يدخل بينهم واحد من أهل الصلاح وقاعد يتكلم مع واحد منهم وهو ممن له علاقة مع القرآن، ولكن هو محتقن تجاه أخيه، وقاعد يقول أخويا عمل وأخويا عمل وعمل فيا وعمل فيا. فقال له إيه هذا المصلح؟ قال له لن أقول لك أشياء كثيرة ولكن هي كلمة واحدة، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بقول له أنا مش هقول لك حاجة تانية. فبيقول فبكى وقال والله لا أتركك حتى تأتي معي ونذهب ثم إيه نصطلح. سبحان الله، لأنه كان وقاف عند كتاب الله. هل أنا وقاف عند كتاب الله ولا لا؟ هجر التدبر والتفهم. هل لكم حظ يومي من قراءة التفسير، من المشاريع مع القرآن؟ مشاريع كن موسوعي، كن موسوعي مع آية، كن موسوعي مع قصة، كن موسوعي مع نبي، امسك نبي كده أو قصة. بالأمس كنت يعني في حوار كده مع البعض، فكان يتكلم عن قصة سيدنا يونس، وبيقول سبحان الله قصة سيدنا يونس شغلاني. طب شغله إيه؟ شوفوا الجمال، مركز جدا على بعض الألفاظ وقاعد يقرأ فيها. يقول مثلا الله سبحانه وتعالى أحيانا يتكلم يقول كصاحب الحوت، ومرة يقول ذنون. إمتى في الموضع نقول صاحب الحوت وإمتى نقول ذنون؟ بيقول أنا خرجت بحاجة لسه محتاج اللي أنا راجعها تاني، وبيقول بس أنا خرجت بها بعد القراءة وبعد المعايشة وبعد اللي أنا دقت. بيقول كلامي قد يحتمل إن شاء الله التوفيق، وقد يحتمل اللي يحتاج مراجعة، لكن الشاهد أنه واحد يفكر يفكر يفكر إلى أن خرج أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر خيره واتكاءه على التوحيد وذكر المناجاة يذكر ذنون، وإذا ذكر الفعل يذكر كصاحب الحوت. طالما ما فيش ذكر للدعاء يبقى صاحب الحوت، أما ذنون لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذكر هذا الاسم عندما قال دعوة أخي، ما قالش يونس ولا أخي صاحب الحوت، وقال أخي ذنون. سبحان الله، لأن ذو تأتي دائما مع الأشياء الأعلى، ذو الجلال والإكرام، ذو العرش. فسبحان الله، نسأل الله التوفيق. المهم هو مشغول بالموضوع ده ويقول سبحان الله النون دي لما في صورة النون جاء الصاحب، يقول أنا مش عارف أنام. سبحان الله، وهي قاعد طول الليل أبحث، بقول وأنا ببحث عطرت كده وأنا ماشي، هو صحيح ليه اليقطين؟ ليه شجرة اليقطين؟ هل ليها سر؟ وليه الحوت؟ خصائص الحوت، هل عشان الحوت بيبلع أكتر ما بيقرقش؟ فسبحان الله يعني دي كلها أسئلة تفكر، وقاعد عمال يبحث ويشوف طب وإيه اللي ننجي المؤمنين، فأنجيناه من غم كذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين دي سبحان الله، ننجي دي مكتوبة في القرآن نون واحدة، فيقول يا ترى النون التانية دي نون إيه وليه، ويبدأ يبحث بقى. يعني مش هحرق كلامه وهحكي لكم تجربته، بس كل واحد مفترض يبقى ليه تجربة. عاوز ان حضرتك تكوني عندك معايشة الآية كالتمرة، كلما مضغتها كلما أعطتك حلاوتها، كل عما تمضغ التمرة تلاقي الحلاوة بتزداد أكتر وتستمتع بها أكتر. الإنسان عم يكون معاه يعني بونبوني كده أو كراميل أو أي حاجة، فقاعد يحطها حاجة مسكرة، لو كلها بسرعة ما يتذوقهاش، لكن لو خدها كده ودنه يمصها يحس لا لا لا ده في متعة فيها. فهي كالتمرة كلما مصصتها كلما مضغ وكلما يعني تريست في المضغ كلما ازدادت لديك الحلاوة. الخلاصة فكرة هل ليك حظ يومي ولك حظ يومي من قراءة التفسير وقراءة التبصير، لأن القرآن فيه قراءة بيان وفيه قراءة عيان. قراءة التفسير دي أنك قاعد تقرأ عادي، تقرأ أنت طبعا بتقرأ وردك، ففي آية تروح تقرأ عنها، الآية دي بتقول إيه، طب بس دي قراءة التفسير. فين قراءة التبصير؟ قلبك ماذا رأى في هذه الآية؟ ما الذي وجدته في هذه الآية؟ سبحان الله. والإنسان عم يصل لهذا المعنى يجد أنس، خلاص بقى يقول لك عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني، أطرنا النوم من عيني. أحد الإخوة يقول مش معنى قوم يونس اللي ربنا نجاهم، هل أراد الله أن يجبره حتى يرتفع شأنه في قلوب الناس بعدما عرفوا أنه أبق، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه أن قوم يونس كلهم يؤمنوا إلا قوم يونس كما جاء في سورة يونس. ففينا وعبا يبحث طول الليل مش عارف ينام، سبحان الله، مهموما بكلامنا. هم دول بقى اللي دخلوا ليلة القدر فعلا، هي دي بقت ليلة قدرهم، لأن ليلة القدر عندما ينزل القرآن فيصير لك قدر، يصير لقلبك انشغال. فهل أنا لي حظ يومي من قراءة القرآن وقراءة التفهم وبقرأ عن الآية ولا لا، أو بفهم معناها ولا لا؟ هل عندي وقت تفرغ للخلوة بالقرآن؟ يقول فين والدتك؟ والله عندها موعد خلوة مع القرآن، هو دلوقتي موعد المجالسة، موعد المؤانسة، موعد الاسترزاق، موعد المدارسة مع كتاب الله. هل أنا عندي الحاجات دي ولا ما عنديش؟ ولذلك ساعة ويوم ليس فيه نصيب من هذا النور يوم مظلم. فنوروا قلوبكم ونوروا أيامكم ونوروا دقائقكم بهذا الكتاب، أقبلوا عليه قراءة وتلاوة واستماعا، والله سينزل عليكم الرحمات تطرى، بل ستجدوا أنفسكم منغمسين في الرحمة انغماسة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.